حج يا رب. تلك Thank you. تلك الدار نسمع يا عم الشيخ. ايوه افتح عليك. عظيم جدا يا مولاي. نعم يا حبيبي. فلا يجزى عليه وسلم أسماء مدخل بلد الحرام وأعطاه الله بالعون والصحة. إنما كده هنبتدي اهو. تاريخ كانوا النبي ابو علي نصلح حاله حبيبي جمال ولا تدعوا الله ربنا Oh, محمد يا سيدنا الله يفتح عليك يصلح حالك يا مولاي الله تعليق جديده اول الشغل ده اول الشغل تعليق يا مولاي فيك Thank you. عليه كل من عليها فان. السلام كمان يا عم والأول ثاني مرج البحرين يا بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حياة النبي يا شيخ، حياة النبي.